يرفع الفدى اسم له ويصل طبعه فالجوه اسم ظلة مفهوم بها ولم تصل طبعه على ذلك حضرا خضر ليس مفهوم بها ولم تصل طبعه على ذلك. طيب يلا عقيل لا لا أنا ما أعطيه ظلة. يلا عقيل أعطنا مثالا لباكا. نعم أعرف يفعل خبر. طيب الولد كان ما هو كان اللي عندنا بات ايش صح صحيح انتم سمعتوا اعرابه. طيب يلا بيت الله اعرب عيد المثال لاصبح من القران صح ايش سهل الله دولة احد ما يراه الاخ زكي وأصبح فؤاد أم موسى أعرفه أصبح وما هو مضارع ولا إيش يضم خطأ أصبر أصبر ترى هو لو بيعرف يختم من سهام شرعت أين مضاف إليه نعم مبني عليه. طيب ها ذهب يلا ناصر خطأ نعم والمعنى صحيح هنا. كمل نعم واحد اثنين ثلاثة يلا نصر زال مضارعا من القرآن نعم مضارعا من القرآن إلا من رحم ربك ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك. طيب اعرب ولا يزال المختلفين نعم فعل مضارع ناس يعمل عمل كان مرفوع هنا والواو نعم اسم يزال. طيب مختلفين؟ نعم. الياء نصب الياء ايش؟ كمل. نيابه عن الكسر. نعم. لانه نيابه عن الفتحه لانه والنون ما هي اخوات هذه الاداه؟ نعم بارحة وفتحة ومفك. ما الذي يشترط في عملها؟ ما الذي يشترط في عمل زالة؟ نعم أن يكون المضارع يزال لا يزول ولا يزيل. طيب لا. نريد ليس من القرآن ليس البر. طيب ليس ماذا يعمل؟ ناسب. ماذا يعمل؟ نعم. والبر اسم. ليس البر. أنت قلت ليس البر. والجبر خبر ليس مقدم. نعم. وعلامة منصوب بها وعلامة نصب فتح الضاد فتح الضاد وعلامة ما فيها باء منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون أن من أفعال خمسة والواو فاعل. نعم. الواو ضمير مفصل المبني في محل رفع فاعل. مبني على إيش؟ مبني على السكون. إنها رفع. طيب أين اسم ليس؟ والمصدر المنصب من أن وما بعدها هو اسم ليس. التقدير ليس البر توليتكم قبل المشط او توليتكم وجوهكم قبل المشط. طيب نريد فتئة من القرآن. واحد اثنين ثلاثة عند سليم. نعم نخليها من تبي تهابه له تهاب الله لمن كل عليه صرت ها أجل الله علي منك على يمين على أيمن فلا يمين هنا قالوا طيب اعرف تالله تبتغي تذكر تا لو قلت بالله أن تقول أربح الجر ولا إيش؟ قلت الله مش قلت صحيح. نعم نعم مجرور بحرف القسم فعل ماضي تفتره نعم أين اسمها؟ نعم نعم والفاعل تذكر هو إذن ضمير المستتر نعم تقديره تقديره أنت أين خبر تفتاء منين أحسنت الجمع والفاعل في محل نصب خبر تفتاء الآية الكريمة ما فيها إشكال حيث إننا اشترطنا أن هذه الأربعة فتح وانفك وبرح وزال لا بد أن يتقدمها نفي أو شبه وما هو لماذا يعني معناها النفي محذوف طيب ما شروط حذف حرف النفي في تفتأ وأخواتها وذكر غيرنا ها ثلاث شروط ما احتاج لكن إذا ذكرنا معنى المسألة فيها شك نعم ثلاث شروط ما هي نعم الشرط الثالث ايش ايه اداه تفتى ولا اداه النفي اداه تفتى تفتى نعم مضارع ما فيها لا ها ايه هات افصح بالشرط الشرط الثالث خطا حميدي ان تكون اداه النفي لا صحيح طيب وعلى ذلك النظم الذي ارشدناكموه يا عبد الرزاق نعم نعم تمام انتهى لا نعم صحيح بارك الله فيك. طيب هل غير الماضي يعمل عمل الماضي عبد الله هل غير طيب هل غير الماضي يعمل الماضي نعم اي طبعا متصرف مثاله طيب هل يمكن أن تعطيني مثالا من القرآن؟ نعم، الذين اسمهم مفكين خبرها. تمام. طيب هل يجوز أن يتوسط الخبر بين العامل والاسم؟ يجوز. مثال وش اللي صلتك على ما دام تقول غيره، لأن فيها تفصيل وخلاف. ها، كان إيش؟ طيب هل يمكن أن تأتي لي بالمثال من القرآن؟ طيب وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تمام. طيب هل يجوز تقدم الخبر على العامل؟ تقدم الخبر على العامل في خلاف بين العوامل ولا خلاف بين العلماء؟ طيب ما الذي يجوز تقدمه خبره في مدام؟ الله ما شاء الله صلاتكم على مدام، خل بعدين. نعم. يعني الأدوات السبع، الأدوات السبع ما هي من السبع وليس ما هي من السبع وما زال ما هي من السبع وأخواتها. الأدوات السبع يجوز تقدم الخبر فيها بدون استثناء. طيب مثاله قائما كان زيد. طيب هل يجوز تقدم الخبر في زال وأخواتها؟ الأخ تقدم الخبر في زال وأخواتها يجوز؟ كيف؟ لا يجوز مطلقا. طيب إذا سبق كلامنا الآن في إذا كانت عاملة هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز مطلقا. لا يلا خالد مطلقا مطلقا لا يجوز. خالد مطلقا لا يجوز. توافقون خالد؟ ايش هات لا تأتي بأمثلة، عطنا القاضي قبل. اثنين جادوا بالاتفاق، واحد لا يجوز الاتفاق، واحد قال ابن مالك لا يجوز الاتفاق ولا يجوز الاختلاف. خطأ. هذا في دامه. خالد آخر الفوائد الثلاثة. يعني الأربع الأدوات الأربع اللي من شرطها النفي أو شرطها هل يجوز تقدم خبرها عليها أو لا؟ كيف؟ هي صح ما تعمل بعد نفي أو شرطها.

على من نافية لازم أن تكون متلوة لا تعدل، فيقال بل له فائدة، بل له فائدة أيضا. الفائدة الأولى الإشارة إلى أن من نافية لها صدق الكلام لا تأتي إلا متلوة، وإذا كانت لا تأتي إلا متلوة صار لها صدق الكلام فلا يجوز أن يتقدم عليها غيره مما هو في ضمن جملتها. والفائدة الثانية تقرير الحكم السابق، تقرير الحكم السابق، ولا مانع أن الإنسان يأتي بجملة بعد ذلك الحكم من الأحكام لتقرير ذلك الحكم وتثبيته، فجئ بها متلوة لا تالية. ثم قال ومنع سبق، أعربنا فجئ بها متلوة، أعربنا نعم، ومنع سبق خبر ليس اصطفي وذو تمام ما برفع يبتدئ. الشرط الأول منع مبتدأ، واصطفي خبر المبتدأ من فضلك اقلب الشريط، وسبق مضاف إليه